فبتربة أرضنا وريقة بعضنا ممزوج هذا بهذا يشفى مريضنا بقدرة ربنا. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم مع مال الأنصار من عظيم الرتبة وعالي المكانة وجليل المنزلة، فقد قدم الله المهاجرين وفضلهم، فقدم الله المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين وقع عليهم ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن ومفارقة الديار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار ففي ديارهم وفي وطنهم وفي أرضهم، وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن هاجر فهؤلاء تركوا الديار وتاركوا الوطن وخلفوا الأهل والأحبة وساروا في طرق غربة في سبل موحشة، ونزلوا ديارا لم يألفوها من قبل، والحنين الذي كان يستعر بين جنوبهم شوقا إلى وطنهم الأول كان على ما هو معروف، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب المدينة إليهم كما حبب مكة إليهم أو أشد. وقال تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: لما كانت مفارقة الإنسان وطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على الأنفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويستكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله عز وجل في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا، أي من إسحاق ويعقوب، جعلنا نبيا. فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم على العالمين، فعوض الله إبراهيم عليه السلام هذا الخير العميم عن مفارقة قومه واعتزاله إياهم بكفرهم وشركهم وبعده عن وطنه وداره وأهله. فلما اعتزلهم عوضه الله تعالى هذا الأمر الكبير والفضل العظيم. وفي الصحيحين ذكر وفادة مالك بن الحويرث رضي الله عنه مع 20 نفرا كلهم شببة متقاربون، كلهم في شبابهم يتقاربون في سنهم، وذكر أنهم أقاموا رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى منهم الحنين وعلم منهم الاشتياق إلى الوطن كان ما كان، فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهليهم وأرضهم، كما قال مالك رضي الله عنه: فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا، فأذن لهم بالعودة حينئذ لما علم اشتياقهم إلى أهلهم وأرضهم ووطنهم، أذن لهم بالعودة إلى أهله. جعل الله تعالى التغريب والنفي عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن انتقال من وقع في ذلك فعوقب به، انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاقب، فجعل الله النفي عن الوطن والبعد عن الأهل والدار والولد، جعل ذلك كله عقوبة في كبيرة عظيمة من كبائر الإثم العظام وهي الزنا، وكذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحرابة الذي يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي يفسد في الأرض، فالنفي له أيضا عقوبة مقررة في دين الله تعالى. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده في وطنه، أن يتقي المسلم ربه تعالى في وطنه، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوا ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. فتقوى الله بمفهومها الصحيح يدخل فيها كل شيء مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ومما يتورع أو يبتعد عنه لحرمته لله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن تتقي الله في بلدك في وطنك، لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله فيه ولا تدفعه إلى سبل الفوضى وانطلاق الغرائز من عقلها تدميرا وتخريبا وتشريدا وسفكا للدماء ونهبا للثروات وتعطيلا للإنتاج إلى غير ذلك من تلك الطامات. اتق الله في بلدك، لا تخن، لا تخن ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ قد تضيق أخلاق الرجل فيظن أن وطنه قد ضاق به، والحق كما قال الشاعر القديم أنه ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وحال من فارق وطنه هو شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام لديه أجمل فهو يحتضن الكنانة، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي ظلا فيه عطرك يا كنانة. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ يخون الإنسان بلده بدفعه إلى الفوضى، بدفعه إلى الشغب والاضطراب، بانحلال عرى الأمن والأمان في بلد متعه الله بذلك، وهو مطلب عزيز يتخطف الناس من حولنا يبحثون عن ظله عن أثر منه فلا يجدونه، ومن تمتع به لا يحس به. ما دام الوطن إسلاميا فإنه يحب، ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام عنه، يحافظ على أمنه واستقراره. ما دام الوطن إسلاميا فيحرم أن يدفع به إلى الفوضى فتضيع منه مكاسب الإسلام فيه عبر القرون. ما دام الوطن إسلاميا فيجب الدفاع عنه ويحرم الإضرار به. وقد عرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك، فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الشرك ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة والجماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. فبلادنا إسلامية والحمد لله، ليست دار كفر ولا هي بدار حرب، وإنما هي دار إسلام والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: الأمر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا فهي دار إسلام، وإن شاب الحكم فيها ما شابه مما ليس من الإسلام، ولكنها لأن الغالب عليها نظام الإسلام ودين الإسلام فهي بلد إسلامية على هذا الاعتبار. وهذا ذكره في سلسلة الهدى والنور رقم 71 و700 الذي أشار إليه رحمه الله بقوله في بعض فصول فتاويه، هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من قوله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليست صفة لازمة لها، فتكون كذلك دائما وأبدا، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. فأما الذين يكفرون يحقدون بالردة على المسلمين فهؤلاء يصيرون إلى هذا المصير، أن أرض الإسلام صارت أرض كفر أو أرض ردة أو أرض حرب، وهذا مؤسس على تكفيرهم للشعوب المسلمة. وأما الذين لا يكفرون المسلمين فالغالب في البلد هو الإسلام ونظامه وحكمه، وعليه فالبلد بلد إسلامي، وله حق البلد المسلم على المسلم أن يحب وجوبا، لأن ذلك من الإيمان حينئذ كما سيأتي إن شاء الله، وأن يدافع عنه وأن يحافظ عليه وأن يراعى أمنه وأمانه ونظامه وحركة الحياة فيه، وأن لا يخرج فيه بما يسوء أهله أو ما يؤدي إلى العاقبة السيئة في مستقبل الأيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار حرب وكفر، ثم لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام. الشيخ لا يريد مجرد السكنى، ولكن يقصد الغلبة على الدار والاستحواذ عليها. قال الشيخ ناصر رحمه الله: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، لكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. وهذا في الهدى والنور 47 بعد 200، ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. إذا كانت بلدا إسلامية فقد استوجبت حقوقها على المسلم الذي يحيا فيها والذي ينأى عنه على السواء بلا تفريق، لأنها أرض إسلامية تحب بهذا الاعتبار ويدافع عنها بهذا الاعتبار، فالدفاع عنها دفاع عن دين الله تعالى وعن تمكين دين الله في أرض الله يأتي به خلق الله مربوبين مسخرين لله. في هذه المسألة كلام كثير وشبهات وحجج ضاحضة، وقع فيها كثير من الخطأ، ترتب عليه كثير من الشرور، وسبب ذلك اختلافهم في تحديد المناط الذي تتحول به دار الإسلام إلى دار كفر. وكذلك من أسباب اختلافهم اختلافهم في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله وعدمه، وعدم فهم بعضهم كلام أهل العلم في هذه المسألة وتنزيل كلامهم على غير ما يتنزل عليه. وعلى كل حال، فما دامت بلادنا إسلامية فيجب علينا أن نسعى لاستقرارها واكتمال أمنها، ويجب علينا حياطتها بالرعاية والحفاظ والبذل، هذا واجب ليس لأحد أن يتحلل منه ولا أن يخرج عنه وأن يعمل ساعيا إلى ضده ونقيضه. ومن فعل ذلك فهو آثم مذنب، أتى محرما وارتكب كبيرة ومكن لأعداء الله من ديار الإسلام وأهل الإسلام. وحب الوطن لكونه إسلاميا من الإيمان، فحب وطننا لكونه إسلاميا لهذا الاعتبار من الإيمان. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أحيانا يشتهر على ألسنة الناس أحاديث ليس لها إسناد وليس لها صحة، كقول بعضهم حب الوطن من الإيمان، هذا غير صحيح، هذا كلام موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان. وأما حب الوطن بإطلاق فليس من الإيمان، لأن الإنسان يحب أرضه ووطنه غريزة، فهو لا يحمد على ذلك حينئذ، فما يحب الطعام والشراب والنكاح وما جبل عليه، فحينئذ لا يكون هذا مؤديا لمدح ولا لذم. ولكن إذا اختلفت الصفة في الدار اختلف الحكم حينئذ. فإذا كان وطنا إسلاميا فحبه من الإيمان حينئذ. قال: بل حب الديار الإسلامية من الإيمان. أما الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يكون حبها، يعني لا يكون حب الديار التي فارقها وكانت له وطنا، لا يكون حبها حينئذ من الإيمان، بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلها. وأما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان سواء كان وطنك أم لا، فتحب أرض الإسلام، ووطنك أرض إسلام يحب ويدافع عنه ويذاد عنه حتى لا يتمكن منه أعداء الله. قال الشيخ هذا في شرحه على رياض الصالحين: فمما يتوجب أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في بطالته وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيل الله. حب الوطن الإسلامي من الإيمان، تحرص عليه وتحميه وتذود عنه وتقتل دونه. فإن قتلت دونه بهذا الاعتبار لأنه أرض الإسلام فأنت شهيد. وأما إن كان الدفاع حمية أو ليرى مكانه أو لمغنم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إن شاء الله، فهذا ليس بشهيد. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يوالي العبد في الله، يعني أن يوالي الرجل الرجل في الله ويعادي في الله. وقد يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه حينئذ؟ أما إن كان وطنه إسلامية فعليه أن يحب له الخير ويسعى إليه، لكن الولاء لله، لأن من كان من المسلمين مطيعا لله فهو وليه، ومن كان مخالفا لدين الله فهو عدوه، وإن كان من أهل وطن، وإن كان أخاه وعمه أو أباه ونحوه، فالموالاة في الله والمعاداة في الله. إذا كان إسلاميا وله هذه الصفة إنه يحب له الخير ويسعى في تحصيله له وفي درء الشر عنه ونفي الخطر الذي يتسلل إليه. قال رحمه الله: أما الوطن فيحب إن كان إسلاميا، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل مسلم. الجزء التاسع، الصفحة 17 بعد 300 من مجموع فتاويه رحمه الله تعالى. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتحابوا ولا يتعادوا، وأن يتناصروا ولا يتخاذلوا، وأن يأتلفوا ولا يختلفوا، حتى يستطيعوا إقامة دينهم وحفظ أعراضهم وديارهم وأموالهم. ولا بد من نفي العصبية والأغراض المذمومة من الاستعلاء بالجنس أو الأرض أو غيرها، فإن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وميزان التفضيل عند الله تعالى هو التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أمر لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذا ميزان التفضيل عند الله، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه سواه وعليه. فالمرء يسعى في حياته لتحصيل الخير والتقوى، ولا يظنن في لحظة أنه قد وصل من ذلك إلى شيء، وإلا كان مغرورا. هو أعلم بمن اتقى. فعلى المنتسبين للسلف أن يتقوا الله تعالى في جماهير من الشباب يصدرون عن رأيهم ويثقون بهم ويتبعونهم. على هؤلاء المنتسبين أن يتقوا الله ويأخذوا الوحي المعصوم ويدعوا التحليل السياسي الفكري الموهوم. فلهذا التحليل فرسانه أو بغاله أو حميره، ولا ينفع الإسلام ولا المسلمين كثرتهم، ولا يضر الإسلام ولا المسلمين قلتهم، ولا وجودهم ولا عدمهم. لأنه من خرج عن سبيل المؤمنين الذي اصطفاه الله لهم تعثرت خطاه. عليهم أن يأخذوا بالوحي المعصوم، وأن يدعوا التحليل السياسي الفكري الموهوم الذي جرى الويلات على هذه الأمة وأدخلها في المتاهات تراق فيها الدماء تسيل أنهارا، وكل ذلك لأجل ترك اليقين والأخذ بالظن. العصمة واليقين في الوحي، في الكتاب والسنة، فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الفكر وأما التحليل السياسي وما أشبه فهذا ظن، بل هو وهم لا يتأتى منه شيء. فكيف يدع عاقل، أقول كيف يدع مسلم، كيف يدع عاقل ما هو مقطوع به، ما هو معصوم أن يأتيه زيغ أو خلل أو خطأ من بين يديه ولا من خلفه، ثم يذهب إلى ما هو مضمون أو موهوم؟ كيف؟ وليعلموا أن الفتن تعمي البصائر وتغشي حجبها على الأبصار، والفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل. وليعلموا، وليعلم المنتسبون للسلف، أن التنازع أعظم أسباب الهزيمة، وهو ناشئ عن التقصير في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قرن الله بينهما في آية واحدة فقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فانظر كيف جمع ربنا تبارك وتعالى بين التقصير في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التنازع البغيض. وفي هذا دلالة على أن التنازع إنما هو ناشئ عن التقصير في طاعة الله وطاعة الرسول، وأن التنازع أعظم أسباب الهزيمة، كما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه منصور ومخالفه مخذول. من أطاع الرسول فهو منصور ومخالفه مخذول، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما، وهو حديث حسن. فجعل الله رب العالمين محادة الوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جعل محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موقعة في المذلة مؤدية إلى الضياع. وكذلك قال رسول الله: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول فهو ذليل صغير قليل حقير، وإن هملجت بهم البراديم فإن الواحد منهم لا يساوي قبضة من ذباب. كل من خالف الرسول فهو مخذول، من أطاع الرسول فهو المنصور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فالبدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة. السنة تجمعنا، توحدنا، تطهرنا من الشوائب، تخلصنا، والبدعة تفرقنا، تبددنا، تشتتنا. السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا. والنجاة في يم الخلاف وبحره المتلاطم من الهلاك في الاعتصام بالسنة، فهي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهو من عادته لشفقته وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أنه لا يذكر داء إلا ويشفعه بدوائه وقطع مادته وحسم خطره، فلما ذكر الداء شفعه بالدواء صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وهو حديث صحيح. فذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصنع عند وقوع الاختلاف، بل وصفه بالكثرة: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستكون أثرة يستأثر بالأموال وبالثروات، فتقوم الحروب وتنشب الفوضى من أبي صراع على المادة، من أبي صراع على الدنيا، فيتحلل الخلق ويصيرون إلى لقمة سائغة تحت أضراس طاحنة مجرمة من شرق وغرب، تفريهم فريا وتحتك أعراضهم هكا، ولا ترقب فيهم إلا ولا ذمة، وإنما تطحنهم طحن الرحى بثفالها لا تبقي منهم ولا تذر. ستكون بعدي أثرة، سلوا الله الذي لكم، توكلوا على الله ربكم. ولنعلم جميعا أن البغي عاقبته وخيمة، وأنه أسرع الذنوب عقوبة. البغي أسرع الذنوب عقوبة. إذا كان لك عدو لا يعرف شرف الخصومة فتردى حتى بغى، فاستبشر خيرا فقد أمكن من نفسه. بغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ويصوبها من ذاته إلى ذاته، ولا تقع منه إلا في مقتل. ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغي الباغي عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله وما يصير إليه. وقد قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، يقول ربنا تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا استوفى حقه أولا، ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه، بل بغي عليه وهو صابر محتسب يفوض الأمر لله ويلجأ في أموره الظاهرة والباطنة إلى الله، متوكلا على الله، منيبا إلى الله، فكيف إذا بغي عليه وهو صابر محتسب؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له، يعني من العذاب في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم، وهو حديث صحيح. وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغية منهما دكا. مضت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا. فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطنه، وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان كما مر، فما أعظم جريمة من يسعى ليخرق السفينة ليغرق أهلها، وما أشنع جرم من يسعى لإحداث الفوضى وإطلاق الغرائز من قيودها، وما أكبر إثم من سعيه لإضاعة مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الله عليه بهذا الدين منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. ما أعظم جرمه، وما أقبح ذنبه، وما أعظم جريمته. قال الشيخ محمد بن صالح في الشرح الممتع: من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد إن قتل، ولكن من قاتل لحماية وطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين حينئذ، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث متفق عليه، واللفظ هنا لمسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي قاتل حمية نقول له: لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشهيد إن قتل، وإن قال بالثاني فهو إن قتل شهيد. هذا كما تعلم على سبيل العموم من غير تعيين، والتنزيل على الأعيان يحتاج إلى الوحي المعصوم في الشهادة، هذه بالشهادة التي لها القدر عند الله جل وعلا. فالشهادة على الشهادة لا تكون إلا بالوحي المعصوم. ولكن الذي يقاتل دون أرض الإسلام ودون ديار الإسلام لا يمكن من ذلك، ويجتهد في الدفاع عنه وحياطته وبذله واستقراره واستتباب الأمن فيه والبعد عن إحداث الفوضى في جوانبه ورفوعه وإخراج القطعان البشرية تزعق في الشوارع والميادين، لا يتأتى من هذا إلا الفوضى. وإذا انفلتت أزمة التحكم في الغرائز فأمر كبير كالشياطين التي تخرج من قماقمها تدمر تحطم تبجد تشعل النيران تحرق البلدان، فلا يستوي حجر بعد إذ على حجر، ومن يكون خاسرا حينئذ؟ الوطنية من حيث هي عاطفة تعبر عن انتماء المرء لبلده، بمعنى أن يكون انتماء المسلم لبلده ووطنه من أجل كلمة التوحيد الظاهرة وشرائع الدين المعلنة، ومن حيث هي قيام المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام، من حيث هي قيام المسلم بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام، الوطنية بهذا المعنى مطلب شرعي أصيل، والتفريط فيه إثم كبير. هي قيام المسلم بحق وطنه المسلم عليه، بالحق المشروع الذي فرضه الله عليه ودلت عليه النصوص الثابتة، هي بهذا المعنى مطلب شرعي. فلا يكره وطن الإسلام، إنما تكره أوطان الكفر. لا يبغض وطن المسلم ما دام إسلاميا، لا يكره ولا يبغض ولا يعان عليه ولا يدل على عوراته ولا يساق فيه الناس إلى الفوضى المدمرة لتحقيق أهداف أعداء الإسلام بأيدي أبنائه، يندفعون ينفذون مخططا معلنا، يا للحسرة، مخطط معلن تعرفه الدنيا كلها لإحداث الفوضى الخلاقة بزعمهم، وهو مصطلح توراتي قديم تجده في سفر حزقيال وسفر يوئيل وغيرهما من الأسفار في العهد القديم، وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه وحتى يسبي الأخ أخاه ولا يبقى في مصر عذراء واحدة ويجف النهر وتنتن الترع وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة ليخلو لهؤلاء جو الاستعباد والاستعمار والاحتلال على حسب الوعد المزعوم. هذا معلن ليس بسر ولا هو عن أحد بخاف، وخاصة الذين يفهمون في الواقع والذين يتابعون الصحف والجرائد أكثر مما يفهمون كتاب الله يعلمون هذا علم اليقين. هذا معلن. إحداث الفوضى الخلاقة في مصر، يقولون خلاقة يقولون يزعمون، المهم أنهم يريدون الفوضى في هذه الديار. لماذا أعلنوها هكذا؟ تكاد تكون بلفظها بحرفها بنصها لتفكيك المجتمع المصري ليمضي في طريقه طريق الفوضى إلى نهايته، ويأتي كل أحد في هذا المجتمع الذي مسته الفوضى بل تغلغلت فيه فأحرقت، يأتي كل بآخر ما عنده ثم إعادة تركيب ما قد فكك على الأجندة الغربية دينا وعادات وتقاليد وقيما. يعلمون ذلك ولكنهم يسعون إلى الوصول إليه. والله المستعان. حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس السوية، أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والمقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته: منها ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليه. وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكما جعل الله النفي عن الوطن عقوبة لجريمة الزنا مع الجلد للبكر، جعلها عقوبة لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فجعلها عقوبة، نفي من الأرض عقوبة وعقوبة كبيرة. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فسوى بين قتل النفس والإخراج من الدار والنفي عنها. وما أعظمها من عبرة لو اعتبر الناس، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته وكبير خطره. فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. تأمل في هذه الدعوة من الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانظر ماذا جمع في دعوته صلى الله عليه وسلم. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وذكر تعالى منته على سبأ فقال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فانظر بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه. من أجل المنن ومن أعظم النعم كالصحة لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة، وتصريفها في مرضات المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله وتضييع ماضيه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استبلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقود معركة فاشلة ظالمة الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. في الجزائر عبرة، وفي العراق عبرة، وفي غزة عبرة، في غزة عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. وأعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني تابعة كل ناعق، أو تكوني كما وصف الشاعر انظر الشعب المعنى كيف يوحون إليه أترى البهتان فيه وانطلى الزور عليه يا له من ببغاء عقله في أذنيه. عيدك بالله أياتها الجماهير الكادحة أن تضيعي باقي الشراب من أجل السراب. عيدك بالله أياتها الجماهير الكادحة المرهقة أن تضيعي باقي الشراب من أجل موهوم السراب. وأعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني لصاحب غرض وسيلة، وأن يروج لأحد من هؤلاء عليك حيلة. يا جماهير شعبنا المسلم النبيل لا تستفزنكم الخطوب، وتمسكوا بدينكم وتوبوا إلى ربكم علام الغيوب وستير العيوب وغفار الذنوب. واعلم أيها الشعب المسلم النبيل أن إسلامك أمانة في عنقك، فصن الموجود وحصل المفقود ولا تبخل بمجهود، والله يسددك ويرعاك وهو الغفور الودود. اعلم أيها الشعب المسلم النبيل أن إسلامك أمانة في عنقك، فصن الموجود وحصل المفقود ولا تبخل بمجهود، والله يسددك ويرعاك وهو الغفور الودود. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ديارنا واحفظ أرضنا واحفظ عليها إسلامها يا رب العالمين. اللهم احفظها من كل من أراد بها سوءا، ومن كل من غرر به ليريد بها السوء من حيث يشعر ولا يشعر. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على هذا الشعب المسلم، وخذ بيديه إلى الخير، وسدد على الحق وطريق الحق والهدى والخير خطاه، وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتاب وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.